بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. لقد تمادى الناس وتساهلوا في ذهاب بناتهم مع أصحاب النقل إلى مدارس خارج بلدتهم، وذلك بدون محرم مع السائق، ولا يرى الجميع من بد في ذلك. فحبذا لو عالجتم هذه المشكلة أنتم يا رجال الدين ويا أهل العلم، جزاكم الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل لما تقولون أذنا واعية وقلوبا صاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم. فإذا كان سفر البنات الطالبات في المدارس يبلغ السفر الشرعي، حرم على البنت أن تذهب إلا بمحرم. أما ما دام في أرجاء البلد وأطراف البلد وما لا يعد سفرا، فإن هذا لا حرج فيه، أن تذهب في سيارات النقل مع البنات إلى المدارس لا حرج في ذلك، ما دام ذلك في أرجاء البلد وفي أطراف البلد كل ذلك لا حرج فيه ولا يسمى سفرا، وليس له أن يخلو بواحد منهن، بل يكون جميعات، يكون معهن جماعة، يكون معه جماعة ينقلهن إلى المدارس، كل هذا لا حرج فيه. وإذا كان هناك انفراد بواحدة حرم عليه ذلك، بل عليه أن يتحرى أن ينزل آخر شيء سنتين أو أكثر حتى لا يحصل خلوة بشيء منهن، على السائق أن يلاحظ ذلك، إلا إذا كانت معه زوجته أو أمه أو أخته نحو ذلك، فإنه لا يحصل بذلك خلوة ولو كان الباقي واحدة. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل سؤالا وتقول: البعض من الرجال يصبغون اللحى، وعندما يدور النقاش حول ذلك يعلل البعض بأنه ليس أسودا بحتا، ولكنه يميل إلى البنفسجي أو إلى الأخضر، فما رأيكم في ذلك؟ صبغ الشيب سنة مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، خالفوهم. فالسنة للرجل إذا شاب، والمرأة كذلك، تغيير الشيب في الحمرة والصفرة، وهكذا بما بين الحمرة والسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبه السواد. أما السواد فلا يجوز، السواد الخالص ليس للرجل أن يغير به الشيب، وليس للمرأة كذلك أن تغير به الشيب إذا كان أسود خالصا. أما إذا كان سواد فيه حمرة ليس به قان فلا حرج في ذلك. فعلى الرجل وعلى المرأة يتحري هذا الأمر، وأن يحذر ما حرم الله عز وجل. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريم الصبغ بالسواد، ومن جملة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد. وفي قصة الصديق لما جاء به إليه مسلما وكان رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبه السواد. فالواجب اجتناب السواد من الرجال والنساء جميعا، لكن إذا كان السواد ليس بقان بل مخلوط بالحنة حتى صار بين الأحمر والأسود فلا بأس. طيب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل، وأواني مطبخنا والمغسلة تتسرب إلى المجاري، وأحيانا يكون معها قطع من الفضلات، ما رأيكم في هذا وبما توجهون الناس؟ الواجب على من يعتني بالمطابخ أن يتحرى إبعاد ما يكون من اللحوم أو قطع الخبز أو غيرها من الطعام حتى يكون في جهة أخرى، إما في كراتين تبعد إلى الصحراء يأكل منها الطير والدواب، أو في محلات أخرى نظيفة توضع فيها هذه الفضلات، أو في سطوحهم وأحواشهم ونحو ذلك. أما ما يتعلق بغسل الأواني من آثار الدسم ونحو ذلك فلا يضر تسربه إلى المجاري، لأن هذا ليس بطعام وليس بمأكول، إنما هي بقايا الدسم. وإذا فرط شيء من غير قصد من بعض الأشياء التي لم يقصدها ولم يتعمدها فلا حرج عليه إن شاء الله. الحمد لله. إنما عليه الاحتياط والحرص أن يكون بقية الطعام في جهة تحفظ في جهة من بيته أو في جهة أخرى من الصحراء، بقية الخبز أو اللحوم أو الأرز أو غير ذلك تنقل إلى محلات بعيدة عن القذر كالأحواش التي يأتيها الدواء وتأتيها الطيور أو الصحراء ونحو ذلك. وما يتعلق بغسل الأواني وأشباه ذلك لا يضر تسربه إلى المجاري. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل أخونا سماحة الشيخ عن العملة التي يوجد عليها بعض العبارات أو بعض الآيات القرآنية، فمثلا يقول إن هناك عملة مكتوب عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هل على من يدخل بها إلى دورات المياه إثم بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل تتكرمون بكتابة رسالة حول هذا الموضوع سماحة الشيخ إذا كنتم ترون أن فيه شيئا محرما؟ ليس على من دخل محل قضاء الحاجة بهذه العملة أو بالرسائل التي فيها شيء من ذكر الله ليس عليه حرج ولا حرج، لأن هذا يشق وفيه تعب كثير وتحرز من ذلك فيه صعوبة فلا حرج في ذلك. لكن إذا تيسر أنه يجعله في مكان خارج محل الحاجة ولا يخشى من شيء، لا يخشى نسيانه ولا يخشى أن يسرط، فهو أحسن. أما إذا كان يخشى نسيانه أو أنه يسرق فلا حرج عليه في ذلك. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان في خاتمه نقش محمد رسول الله. قد تنازع العلماء في صحة هذا الحديث، فمنهم من أعله وقال إنه معلول وإنه لا حرج في دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ولا سيما عند الحاجة، ومنهم من صححه وقال يستحب للمؤمن أن يتحرز من ذلك ويكره له دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن عند وجود الحاجة تزول الكراهة. إذا كان هناك حاجة بأنه يخشى أن ينساه أو يخشى أن تذهب به الرياح أو يلعب به الأطفال أو يأخذه أحد فلا حرج في الدخول، لأن المشقة تجلب التيسير. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. عن موضوع الرسالة في هذا البحث لو سمحتم، ما لها كبير أهمية لأنه شيء معروف عند أهل العلم. طيب. معروف في كتب العلماء. طيب. نعم. والحكم فيه الكراهية كما تفضلتم عند عدم الحاجة، عند عدم إذا احتاج إلى الدخول به. نعم. خشية الضياع فلا حرج فيه ولا كراهة. جزاكم الله خيرا. لقد سمعت من بعض الأشخاص أن الصلاة في مسجد العباس لا تجوز بحكم أن تحته قبور وأمامه قبور، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفتونا في ذلك ولكم عظيم الشكر والامتنان. ليس هذا بصحيح، لأن مسجد العباس قد نبشت القبور التي فيه وهيئ للصلاة وقام بهذا ولاة الأمور وغرهم عليه العلماء فلا حرج في ذلك. طيب. فالصلاة فيه لا حرج فيها والحمد لله. الحمد لله. لقد قيل لي إن النوم على البطن محرم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل؟ لأني لا أرتاح إلا إذا نمت على هذا الموضع، وأن النوم على البطن مريح بالنسبة لي. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه فحركه برجله وقال له إن هذه ضجعة يبغضها الله، في رواية إنها ضجعة أهل النار، فهذا هي مكروهة، ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضجعة، وإلا فينبغي تركها وأقل أحوالها كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضجعة يبغضها الله فينبغي تركها، وعلى الأقل الكراهة في ذلك، مع أن ظاهر الحديث التحريم، فينبغي المؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها. بارك الله فيكم. أن مقدار نصاب الذهب هو 92 غرام، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا كم تكون زكاة النصاب المتداول حاليا في الأسواق، جزاكم الله خيرا. نعم، النصاب نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو يقدر ب 92 غرام، ويقدر من جهة جنيه ب 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه، يعني 11 جنيه ونص، يعني فرق بين ثلاثة الأسبع والنص شيء يسير. فإذا بلغ الذهب 11 جنيها ونص سواء كان أسورة أو غير ذلك 92 غرام وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء، الزكاة ربع العشر، من 100 اثنان ونص، من 1025، من 40 واحد، وهكذا ربع العشر من الذهب والفضة جميعا. نعم. بارك الله فيكم. عندما نعمد إلى تنظيف المنازل نجد فيها بيت العنكبوت المعروف لدى الجميع، فهل تجوز إزالته وهدمه، علما بأني قرأت في أحد الكتب أن العنكبوت هي التي بنت على الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكانت ببناء هذا البيت مع قدرة الله السبب في عدم وصول المشركين إلى الرسول وصاحبه أبو بكر والنيل منهما، كما أنه قيل لي إنه لا يجوز قتل هذه الحشرة أو هدم منزلها بالرغم من أنها تسبب تشوها بالمنزل، أفيدونا أفادكم الله؟ لا حرج في إزالة أثر العنكبوت، ولا نعلم ما يدل على كراهة ذلك، فإزالتها لا حرج في ذلك. أما كونها بنت على الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فهذا ورد في بعض الأحاديث وفي صحته نظر، ولكنه مشهور، ولو فرضنا صحته فإنه لا يمنع من إزالتها من البيوت، لأن هذا شيء ساقه الله جل وعلا كرامة النبي ومعجزة النبي عليه الصلاة والسلام وحماية له من كيد الكفرة، فلا يمنع ذلك إزالتها من البيوت التي ليس لوجودها حاجة فيها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هل يجوز الغناء أو سماعه في الأفراح وحفلات الزواج والأعياد؟ نعم، يجوز بين النساء الغناء في الأفراح والجواري في الأعياد، كما فعل ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالنساء، ولا يجوز فيه اختلاط مع الرجال، ولا ينبغي فعله الرجال، ولا يجوز للرجال، ولكن هذا من شأن النساء في أفراح العرس بينهن الأغاني الجارية بها العادة في مدح الأزواج ومدح للزوج وأسرة الزوجة وأشباه ذلك، الأغاني التي ليس فيها مدح لمحرم ولا تسيء على محرم ولا دعوة إلا باطل، إنما هي أغاني عادية فيما بين النساء في مدح الزوج أو أسرتها أو الزوجة وأسرتها أو ما يتعلق بذلك. هذا هو الذي يجوز، وهو الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله المسلمون في إعلان النكاح، وهكذا تفعله الجواري في الأعياد، جوار الصغار في الأعياد، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. سواء صحب ذلك شيئا من الموسيقى أو لا، الدف مع الدف فقط، مع الدف فقط، أما الموسيقى أو العود أو نحو لا يجوز، لا يجوز، إنما هو مع الدف هو معروف عند النساء، هو الطار اللي له وجه واحد. نعم. يفعله في الأعراس فقط، أو مع تفعله الجواري في العيد كما فعل بعض الجواري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت، ثم عدت عائدا إلى مسكني. بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك وما الحكم؟ في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة، إنما هو في الحج، والصواب أنه لا يجب، وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الأرجح والأقوى، وإن وادع فهو حسن، ولكن لا يجب عليه ذلك، ولا حرج عليه في ترك الوداع في موضوع العمرة. نعم. ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذن. الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. كان النبي يقيمها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيهما جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح. لكن من حضرها من الناس، حضر العيد، ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان أحد أملاكي مرهونا للدولة فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟ إذا كان مرهونا للدولة أو غيرها فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، لأنه تعلق به حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة. حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان مرتهن الدولة أو غيرها. نعم. يسأل في أحد أسئلته ويقول: إذا تلفظت في داخل المسجد وقلت: اللهم إني نويت الوضوء لصلاة العصر مثلا، أو نويت للصلاة بهذه الطريقة، هل هذا يعتبر بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم نعم، ليس له التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء، النية محلها القلب، فيأتي إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي، يقوم الوضوء بنية الوضوء يكفي، وليس هناك حاجة إلى أن يقول نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أصوم، أو نويت أن أحج، أو ما أشبه ذلك. إنما النية محلها القلب، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بالنية في الصلاة ولا في الوضوء، وعلينا أن نتأسى بهم في ذلك ولا نحدث في ديننا ما لم يأذن به الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود. فبهذا يعلم أن التلفظ بدعة، التلفظ بالنية بدعة. نعم. لدينا جهة تساعدنا على السياحة خارج البلدان في الصيف، وأخواتي والوالدة يودون السفر إلى أوروبا، ولكن ليس معهم محرم، وهم يكونون مجموعة كبيرة مع باقي العائلة، فهل يجوز أن يسافروا ولو كثر عددهم بقولهم علما بأني لن أسافر معهم؟ أفيدونا في ذلك لو تكرمتوا. ليس للمرأة السفر بدون محرم ولو تعدد وجود النساء، فليس لهن السفر إلا بمحرم ولو كن جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فلا يجوز للنساء السفر بدون محرم حتى ولو لمكة ولو للحج ولو للعمرة، فكيف بالسفر إلى بلاد الكفرة؟ السفر لبلاد الكفرة محرم، لا يجوز لهن السفر لبلاد الكفرة ولو بالمحرم، ليس لهن السفر إلا بلاد الكفار، لأن في ذلك خطرا عظيما. ولا غير النساء أيضا كذلك، لا يجوز للشباب ولا غير الشباب من الناس أن يسافروا إلى بلاد الكفرة، لأن هذا فيه خطرا عظيما وشرا كثيرا، فالواجب ترك ذلك. وقد قرر أهل العلم وأوضحوا رحمة الله عليهم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لعلة وحاجة، كأن يسافر للعلاج مع كونه ممن لا يخشى عليه الخطر، أما كونه يسافر للنزهة أو للسياحة في بلاد الكفرة فلا يجوز عليه، إلا لعالم معروف بالعلم والفضل لا يخشى على دينه ليدعو إلى الله وليعلم دين الله ويرشد إلى الله، هذا لا بأس به من باب الدعوة إلى الله. أما سفر جهلة من النساء والشباب إلى بلاد الكفار فهذا فيه خطر عظيم ولا يجوز، وإذا كان سفر النساء بدون محرم صار أشد في الإثم. لا يجب لا سفر بمحرم ولا بغير محرم إلا بلاد كفرة. ينبغي لأهل الإسلام أن يتباعدوا عن هذا الشيء وأن يحذروه، لأن فيه خطرا كثيرا. وإن كان الآن قد تساهل الناس في هذا وكثر منهم السفر إلى بلاد كفرة، لكن ليس عملهم بحجة وليس دليلا على جواز، بل واجب على أهل الإسلام أن يتباعدوا عن ذلك وأن يحذروا ذلك وأن يمنعوا نساءهم وشبابهم من السفر إلى بلاد الكفار. اللهم إلا من ضرورة لا حيلة فيها، بحيث يسافر الرجل أو المرأة للعلاج ويكون معه من يلاحظه ويشرف عليه ويعتني به حتى لا يقع في شر وحتى لا يقع فريسة الكفرة ودعاة الكفر. أما من كان عنده علم وعنده بصيرة وعنده قوة على هذا الأمر حيث يستطيع أن يدعو إلى الله ويرشد إلى الله ويعلم الناس الدين ويدعو الكفار للدخول في الإسلام، فهذا لا حرج عليه إذا كان عنده علم وعنده بصيرة ولا يخشى على نفسه الفتنة. هل من كلمة سماحة الشيخ تلك الجهة التي تعينهم على السفر للخارج؟ نعم، ننصح جميع إخواننا ألا يعينوا على هذا، ننصح الآباء والأمهات والإخوان وجميع الناس، ننصحهم ألا يعينوا على السفر إلى بلاد الكفرة، لأن هذا السفر فيه خطر كثير وهو معلوم. وكم من مسافر رجع بغير دينه أو رجع ناقص الدين جدا، فينبغي لجميع المسؤولين وللآباء والأمهات والإخوان والأقارب ألا يساعدوا في سفر الشباب أو النساء إلى الخارج الكفرة، لأن في سفر الجميع إلى بلاد الكفرة خطرا عظيما وشرا كثيرا. نسأل الله للجميع العافية. اللهم آمين. أخونا يقول: أنا أسكن مع عائلتي في منزل واحد، وأقوم بمراعاة مصالحهم بعد وفاة والدي، ولكن والدتي لا تطيق فراغي، وأنها تقول ليس لهم إلا الله. ثم أنا مع العلم بأن لدي إخوة 4 غيري، الأكبر مني والأصغر قد تزوجوا وأنجبوا أولاد إلا أنا، وأنا لا أريد السفر إلا لطاعة الله وقضاء باقي العمر في الطاعة، لأن بلادنا تعلمون ما نشكو منها. وإذا لم أستطع السفر فأود الخروج في بيت لوحدي كي يتسنى لي تربية أولادي التربية الصحيحة، لأني لا أستطيع أن أعيش معهم لأنهم يتتبعون مشاهدة الفيديو وغير ذلك. أرجو من سماحة الشيخ توجيهي حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. إذا كان عليك خطر في البقاء معهم فلا بأس أن تنتقل في بيت مستقل في المدينة أو بغيرها، وعليك أن تراعي مشاعر الوالدة وتستسبحها بكلام الطيب والعبارة الحسنة حتى تسمح إن شاء الله. فإن لم تسمح وأنت عليك خطر وعلى أولادك خطر من الاجتماع بإخوتك الذين يتسامحون في الفيديو وغير ذلك، فلا حرج عليك، وعلى الوالدة أن تسمح عنك، عليها أن تتقي الله وعليها أن تسمح لك، وعليها لا تشدد، لأنك تطلب السلامة لدينك، فلا حرج عليك. وأنت استعن بالله جل وعلا واعمل ما تراه أصلح لدينك وأصلح لأولادك وأسلم لعرضك، هذا هو الواجب عليك. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمؤمن يتقي الله ما استطاع ويحرص على سلامة دينه وسلامة أولاده وعلى تربية أولاده التربية الإسلامية، وعلى الوالدة أن تعينك على ذلك. فإن هدى الله إخوتك وتباعدوا عما حرم الله وصلحت الحال فابقى معهم والحمد لله. أما إن لم تتغير الحال وأنت تخشى على دينك وعلى أولادك فلك أن تنتقل، وإن لم ترضى الوالدة لكن عليها أن ترضى وعليها أن تسمح وعليها أن تقدر ما ذكرته من الحاجة إلى الانفراد. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. لدينا بعض الأئمة يجهرون في صلاة الفرض بالبسملة، فما حكم ذلك؟ وهل هو مكروه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها كما يقال ولم ينهى عنها، وهل يأثم من اقتدى بالإمام؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الجهر بالبسملة خلاف السنة، السنة أن يسر بالبسملة، هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أنس وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم والفائدة